غير غلو انت. عدقنا بلو يا دريمتي قادي يقم يا زربي اختي منا صاد تنوي هذا غير اسمح ربي تونتي أمتي